فترجمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم وحسن تعبيرها، فترجمت عن هذا كله بقولها: كان خلقه القرآن. وفهم ذلك السائل لها عن هذا المعنى فاكتفى به واستفى. عباد الله، إن شمائله صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة تعد منهج حياة لكل مسلم يرجو لنفسه الخير والرفعة والحياة الكريمة في الدنيا والآخرة، يربى عليها الأبناء وينشأ عليها الأجيال، وإذا حاد النشأ عنها حصل لهم من الضياع، كما هو حال كثير من الشباب والشابات عندما انشغلوا بسير التافهين والتافهات وأخبار الضائعين والضائعات من الهمل. كيف ترتب على ذلك من انحراف في العقائد والعبادات، والانحلال في الآداب والأخلاق، والاختلال في القيم والموازين؟ كيف نجيب في قبورنا عن هذا الأصل؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ هل اتبعته حق الاتباع أم اتبعت من دونه بشراً لا ينفعونك وخالفت أمره صلى الله عليه وسلم؟ قال سفيان بن عيينة رحمه الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأعظم، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. وبمتابعته يتميز أهل الهدى من أهل الضلال، فالضرورة إليه أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فإلى كل مشتاق عز تلاقيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه بعض شمائله صلى الله عليه وسلم. أخلاي، انشط الحبيب وربعه وعز تلاقيه وناءت منازله، وفاتكم أن تبصروه بعينكم، فما فاتكم بالسمع هذه شمائله. يقول صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء. أسماؤه صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. قال الزهري: والعاقب الذي ليس بعده نبي. فهذه أسماؤه صلى الله عليه وسلم: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي، وأنا الحاشر، وأنا العاقب. ومن الموافقات اللطيفة أن المشركين لما كانوا يذمونه ويشتمونه كانوا لا يسمونه محمداً بل يقولون مذمماً، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يذمون يشتمون مذمماً ويلعنون مذمماً وأنا محمد. فالله يصرف شتمهم ولعنهم عنه صلى الله عليه وسلم لمن هو مذمم. فيقول ابن القيم رحمه الله: هم يشتمون مذمما، ومحمد عن شتمهم في معزل وصيان، صان الإله محمدا عن شتمهم، في اللفظ والمعنى هما صنوان. وأما خلقه صلى الله عليه وسلم وصورته فقد كان من أكمل الصور وأتمها وأجمعها للمحاسن الدالة على كماله البشري. يقول أنس بن مالك كما في الصحيحين وعند الترمذي، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير، ولا بالأبيض الأمهق، ولا بالآدم، ولا بالجعد القطط، ولا بالسبط. بعثه الله رب العالمين على رأس 40 عاماً، فعاش بمكة 10 سنين، وألغى الحرامي ألغى الكسر في هذه الرواية، لأنه عاش بمكة بعد البعثة 13 سنة، عاش أقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، أيضا هنا ألغى الكسر لأنه مات صلى الله عليه وسلم وله 63 سنة. فقال: فتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في شعره ولحيته 20 شعرة بيضاء، أي أنه لما وصل لهذا السن إذا أراد العاد أن يعد الشيب في شعره صلى الله عليه وسلم ولحيته فلن يتعدى 20 شعرة بيضاء، هذا وله 63 سنة. ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق، والأبيض الأمهق الذي بياضه بياضا صرفا، ولا بالآدم بالأسود، ولكن بياضه صلى الله عليه وسلم كان بين هذا وذاك، كان بياضا مشربا بحمرة بأبي هو وأمي ونفسي صلوات الله وسلامه عليه، ولا بالجعد القطط، لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبق. الجعد القطط هو شديد الشعر، شديد التثني، الشعر شديد التثني، ولا بالسبط، والسبط هو الشعر المسترسل، هو الشعر المسترسل، لكنه صلى الله عليه وسلم كان جعدا رجلا، كان بين هذا وذاك، فكان شعره من أبهى أنواع الشعور صلى الله عليه وسلم. وعند الترمذي في وصف مشيته صلى الله عليه وسلم: إذا مشى يتكفأ، أي أنه إذا مشى كأنما ينزل من منحدر لسرعة مشيته صلى الله عليه وسلم. قال البراء بن عازب كما في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا، يعني بين الطويل والقصير، ولكنه كان إلى الطول أقرب صلوات الله وسلامه عليه. كان رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، يعني عريض أعلى الظهر، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. عظيم الجمة، والجمة هو الشعر الذي يضرب إلى شحمة الأذن، فإذا ضرب المنكبين سمي جمة، وإذا وصل إلى شحمة الأذن وهو الجزء المتدلي من الأذن الذي يوضع فيه القرط الذي هو الحلق بالنسبة للنساء، هذه هي شحمة الأذن، فإذا ضرب الشعر إلى شحمة أذنه سميت لمة أو لمة، وإذا ضرب الشعر المنكبين فيسمى بذلك جمة. فكان صلى الله عليه وسلم عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه. ويقول البراء أيضا: ما رأيت من لي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. والحديثان عند البخاري ومسلم. وعند الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شثن الكفين والقدمين، أي غليظ الكفين والقدمين، وكان ضخم الرأس، أي عظيم الرأس بعض الشيء، ضخم الكراديس، والكراديس رؤوس العظام، طويل المسربة، طويل المسربة، والمسربة هو الشعر الممتد من الصدر إلى السرة. فقد كان صلى الله عليه وسلم له خط من الشعر يمتد من صدره إلى سرته صلى الله عليه وسلم، وأفرد البطن فيما دون ذلك إنما هو خط من الشعر يمتد من صدره إلى سرته صلى الله عليه وسلم. يقول علي رضي الله عنه: إذا مشى تكفأ تدفؤا كأنما ينحط من صبب لم أر قبله ولا بعده مثله. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ولا رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، كأنما الأرض تتفارض من بعضها، تطوى له صلى الله عليه وسلم. إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. يقول أبو هريرة: إنا لنجهد أنفسنا في السير بجواره ونحن نمشي معه، نتعب حتى نلحق به وإنه لغير مكترث، غير مهتم، لأنه يمشي مشيته المعتادة دون تكلف ودون تعب، فهذه مشيته التي جدله الله رب العالمين عليها. والصحابة يجهدون أنفسهم إذا مشوا معه، وهذا وفي هذا إشارة إلى قوة بدنه صلى الله عليه وسلم، فكان إذا زال زال قلعا، أي إذا رفع قدمه من الأرض يرفعهما رفع الرجل القوي الشديد، لا رفع الرجل المتكاسل المتوامد المتماوت صلوات الله وسلامه عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله تواليا وتترا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودا حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صدقا وبرا. أما بعد، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمطهم، والمطهم هو البادن المترهل كثير اللحم، لم يكن مترهلا ولا سمينا ممتلئا صلى الله عليه وسلم، لم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، والمكلثم هو مدور الوجه، ولكن وجهه صلى الله عليه وسلم كان بين الاستدارة والإسالة، كان بين هذا وذاك، وكان في وجهه تدوير صلى الله عليه وسلم، وكان أبيض مشربا، يعني أن بياضه كان مشربا بحمرة، أدعج العينين يعني شديد سواد العين، أهدب الأشفار يعني طويل الأشفار، والأشفار هو الشعر الذي ينبت في جفون العين ما يسمى بالرموش، أهدب الأشفار يعني طويل الأشفار وهي الرموش، جليل المشاش والكبد يعني عظيم رؤوس المناكب عظيم الكاهن، كان إذا التفت التفت جميعا، أي إذا أراد أن ينظر خلفه لا يحرك رأسه هكذا، ولكنه يلتفت بكليته صلى الله عليه وسلم، وهذا من وقاره صلى الله عليه وسلم. بين كتفيه خاتم النبوة، بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبيين، وخاتم النبوة قطعة من اللحم بارزة بين الكتفين، ولكنه إلى الكتف الأيسر أقرب، بين كتفيه خاتم النبوة في ظهره، بين كتفيه إلى الكتف الأيسر، ولكنه أقرب إلى الكتف الأيسر، بين كتفيه خاتم النبوة. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه، فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد، فكانوا يريدون أن يطمئنوا إلى وصفه وأنه هو النبي الخاتم، فقد أخبرتهم اليهود بوصفه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه الهاء عائدة على محمد. صلى الله عليه وسلم، يعرفون محمدا كما يعرفون أبناءهم، فكانوا يخبرون العرب بوصفه صلى الله عليه وسلم. فكان الواحد إذا أراد أن يسلم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويدور من خلفه يريد أن يتأكد من خاتم النبوة، فيقول عبد الله بن سرجس رضي الله عنه: فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد، فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع، والجمع كأن يجمع الرجل قبض يده، أي أن خاتم النبوة بهذا المقدار، بمقدار ما يجمع الرجل كف يده. فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع، حولها خيلان كأنها سآليل، والخيلان جمع خال وهو الشامة، وهو شيء أسود يكون على الجلد كأنها تآليل، والتآليل جزء صغير نادئ في الجسم يكون صلبا متماسكا. فكان خاتم النبوة بارزا عن مستوى جلد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الصحابي: فرجعت حتى استقبلته، يعني استقبل النبي صلى الله عليه وسلم من تلقاء وجهه، فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. فقال: ولك. فقال القوم: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم ولكم. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة. من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله. كان صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، كث اللحية، أي كثيف اللحية. ومن هديه صلى الله عليه وسلم إعفاء اللحية وإرخاؤها. كان صلى الله عليه وسلم بادنا متماسكا، أي أن جسمه لم يكن جسما نحيلا ضعيفا، وليس جسما سمينا متراهلا. وكان صلى الله عليه وسلم سواء الصدر والبطن، سواء الصدر والبطن، ليس في بطنه نتوء أو بروز، وكذلك صدره، وإنما هي سواء معتدلة متساوية صلوات الله وسلامه عليه. وكان في مشيته إذا زال زال قلعا. كان صلى الله عليه وسلم طليع الفم، أي عظيم الفم، أسكل العين، أي وهي الحمرة في بياض العين، منهوس العقب، أي قليل لحم العقب، وهو مؤخر القدم. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء، فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال، كأنه من رجال شنوءة، وشنوءة قبيلة في اليمن يمتاز أهلها بقوة بنيانهم واعتدال قامتهم، كأنه من رجال شنوءة. ورأيت عيسى ابن مريم عليه السلام، فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه، وهو صحابي. ورأيت إبراهيم عليه السلام، فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. ورأيت جبريل، فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، وهو دحية بن خليفة الكلبي الصحابي الذي كان جبريل عليه السلام يأتي إذا أتى في السورة البشرية، أتى على سورة دحية رضي الله عنه. وثبت في البخاري عن أنس قال: ما مسست بيدي ديباجا ولا حريرا ولا شيئا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك المؤمن يا عباد الله، المؤمن فريح العرق إذا كان منتنا فهذا يبشر بسوء والعياذ بالله. فالمؤمن يكون عرقه طيبا ورائحته طيبة حتى وإن لم يضع طيبا. ولذلك حين تقبض روح المؤمن يوجد لها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. فأطيب الناس نبيكم صلى الله عليه وسلم، ومسح صلى الله عليه وسلم خد جابر بن سمرة. يقول جابر: فوجدت بيده بردا وريحا كأنما أخرجها من جهنة عطار. وكان الصحابة يطيبون طيبهم بعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسلتون العرق عرقه الشريف ويطيبون به طيبهم صلوات الله وسلامه عليه. كما روى الإمام أحمد ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عندنا، أي في بيت أمي، فقال عندنا، يعني نام القيلولة عندنا. دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك يا رسول الله، نجعله في طيبنا، وهو من أطيب الطيب. وكان من أقرب الناس شبها به صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي رضي الله عنهما. روى البخاري عن عقبة بن الحارث قال: صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بليال، فخرج هو وعلي يمشيان، فإذا الحسن بن علي يلعب مع الغلمان. قال: فاحتمله أبو بكر على كاهنه وجعل يقول: بأبي شبه النبي، ليس شبيها بعلي. يقول عن الحسن بن علي أنه شبيه للنبي صلى الله عليه وسلم وليس شبيها بأبيه علي. وعلي رضي الله عنه يضحك منهما. والفائدة من معرفة صفاته صلى الله عليه وسلم الخلقية معرفة هيئة طلعته البهية ومحياه الغضاء، والتمييز في الرؤيا المنامية بين الرؤيا الصادقة المطابقة لوصفه صلى الله عليه وسلم لما ثبت أن الشيطان لا يتمثل به، وبين الرؤيا المنامية الكاذبة. فالشيطان قد يأتي في المنام ويدعي أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لن يستطيع أن يأتي بصفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية. ربما ادعى الشيطان في المنام أنه هو النبي، لكنه لا يستطيع أن يأتي في صورة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن عرف وصفه صلى الله عليه وسلم ورآه، يقول صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني. من رآني أي بصفتي، التي أعيش عليها، من رآني فقد رآني، من رآني في المنام فقد رآني. وكثير من الناس إذا أخبرك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقول لك: رأيت شيئا مثل النور. نقول له: صف لنا. إنه كان بشرا صلى الله عليه وسلم، دم ولحم، صفه لنا كما جاء وصفه في السنن حتى نعرف أن الجائي الذي جاءك في المنام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن من ضوابط رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام العلم بصفاته. فإذا جاء لك رجل حليق في المنام ليست له لحية وقال أنه هو النبي، فاعلم أنه إنما هو شيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا لحية كثة صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال رجل لابن عباس: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني في المنام. قال له ابن عباس: وهذا الرجل من التابعين، والتابعي لم يرى النبي ولكنه لقي الصحابي. قال له ابن عباس: صف لي من رأيت. وقال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني. ثم قال للرجل: هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ قال: نعم، أنعت لك رجلا بين رجلين، يعني ليس بالطويل ولا بالقصير، جسمه ولحمه أثمر إلى البياض، والمعنى أنه كان بياضا مشربا بحمرة، أكحل العينين حسن الضحك، جميل دوائر الوجه، ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه قد ملأت نحره. فقال ابن عباس: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا، يعني أن الذي رأيته في منامك هو النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر يقول ابن عباس أن الذي رآه يشبه الحسن بن علي، فجاء الرجل يقول لابن عباس: إني رأيت رسول الله في المنام صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: سفني من رأيت. فنظر الرجل في الناس فوجد الحسن بن علي بين الناس فقال: يشبه هذا. قال ابن عباس: إنه كان يشبهه. فالحسن بن علي رضي الله عنهما كان من أكثر الناس شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هناك ضوابط للرؤية المنامية لرؤيته صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام، أي بصفتي بوصفي الذي خلقني الله رب العالمين عليه، من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي. فصلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، ارحمهم كما ربنا صغارا. رب اغفر وارحم وأقو وتكرم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك مما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا، أو نغشى فجورا، أو يكون بنا غرورا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.